بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والسامعين برحمتك يا أرحم الراحمين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: مر ابن يوسف الكرم رحمه الله تعالى في متنه دليل الطالب لنيل المطالب، باب الحوالة وشروطها خمسة. أحدها اتفاق الدينين في الجنس والصفة والحلول والأجل. الثاني علم قدر كل من الدينين. الثالث استقرار المال المحال عليه لا المحال به. الرابع كونه يصح السلم فيه. الخامس رضا المحيل. الخامس رضا المحيل للمحتال إن كان المحال عليه مليئا، وهو من له القدرة على الوفاء وليس مماطلا، ويمكن حضوره لمجلس الحكم. فمتى توفرت الشروط برئ المحيل من المدين بمجرد الحوالة، أفلس المحال عليه بعد ذلك أو مات. ومتى لم تتوفر الشروط ولم تصح الحوالة، وإنما تكون وكالة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. يقول الماتن رحمه الله تعالى الشيخ مرعي ابن يوسف الكرمي الحنبلي، توفى عام 1033، يقول في متنه دليل الطالب: باب الحوالة. والحوالة من عقود الإرفاق، وهي جائزة بإجماع المسلمين في الجملة، من عقود الإرفاق مثل القرض، قد دل على جوازها قول النبي صلى الله عليه وسلم فيما ثبت عنه في الصحيحين: مطل الغني ظلم، من أحيل على مليء فليحتل، أو في اللفظ الثاني فليتبع، من أحيل على مليء فليتبع أي الإحالة، أو من أحيل على مليء فليحتل. والحوالة عرفها الفقهاء كما قال صاحب متن الزاد: هو نقل دين من ذمة إلى ذمة أخرى، نقل الدين من ذمة إلى ذمة أخرى، من ذمة المحيل إلى ذمة المحال عليه. إذن أركانها ثلاثة: محيل وهو من أحال غيره، ومحال عليه وهو من قام مقام صاحب الدين في سداده، الذمة الأخرى، والمحتال وهو صاحب الدين. والحوالة يعتريها عدة فروع من فروع العلم، فقد تكون بيعا، وقد تكون إجارة، وقد يكون ربا كما سيأتي. شروطها المشهور عند الفقهاء أن شروطها ثلاثة، لكن هذه من مميزات متن الدليل، فإنه أكثر تفصيلا وتفقيرا مما سبقه من متون الفقهاء، مع سهولة ويسر في العبارة. قال: وشروطها أي شروط صحتها خمسة. أحدها الأول اتفاق الدينين في الجنس والصفة والحلول والأجل. لما كانت الحوالة تحويل للحق، فاعتبر تحويله على صفة، فيتفقان في الجنس، فلو أحال عليه أحد النقدين بالآخر لم يصح. ذهب يحيل على ذهب، فضة على فضة، نقود على نقود. والصفة أن تكون الإحالة على صفة محددة، ما هي فلوس مغشوشة. أو إنسان أخذ من آخر دينه ريالات قام حول على واحد بالجنيهات، أي صارت صرف، فلا بد من اتحاد الصفة والحلول والأجل. فإن كان أحدهما حالا والآخر مؤجلا لم تصح الحوالة. الشرط الثاني معرفة قدر الدينين، لأنه لما اعتبر في الحوالة التسليم والتماثل فإن الجهالة تمنع ذلك إذا لم يعلم قدر الدينين. دينك على محمد، محمد هو المحيل، وعلي المحال، وسليمان المحال إليه. لابد يعرف دين محمد المحيل على المحال عليه وهو سليمان كم هو، هل يفي بهذا الدين ولا ما يفي به. صورتها محمد يطلب عليا دينا 100,000، وعنده على سليمان 90,000، فلا يصح أن يحيله. لماذا؟ لأن المبلغ المحال عليه أقل من المبلغ المستحق، إلا أن يرضاه كما يأتينا إن شاء الله في باب الصلح على الإقرار. الشرط الثالث استقرار المال المحال عليه، لأن مقتضى الحوالة إلزام، إلزام المحال عليه بالدين بالمبلغ مطلقا. أما اللي ما هو مستقر كإبل هاربة وعبد آبق ومهر لم يقبض فهذا لا تصح الحوالة عليه. الرابع كونه أي المحال به مما يصح السلم فيه، لأن غيره لا تثبت به الذمة. الخامس رضا المحيل للمحتال إن كان المحال عليه مليئا. المحيل اللي عليه الدين، المحتال صاحب الدين الأصلي، المحال عليه من له دين للأول. وحنا مثالنا في من محمد يطلبه علي دين، ولمحمد دين أو مبلغ عند سليمان، فإن محمد هو المحيل وعلي هو المحال وسليمان المحال عليه، فلا بد من رضا المحيل الذي استقر عليه الدين أن يرضى، ما يروح علي إلى سليمان يقول عطني الدين اللي على فلان، سيأتينا إذا أعطاه إياه بغير إذنه أنه لم يرجع عليه. لا بد أن يرضى المحيل، ولا يشترط في الإحالة رضا المحتال، لا يشترط أن يكون عليا، أن يكون علي راضيا، بشرط إذا كان المحال عليه مليئا. من هو المليء؟ المليء هو الذي جاء في الحديث من أحيل على مليء فليتبع، أو من أحيل على مليء فليحتل. المليء قال وهو من له القدرة على الوفاء، هذا واحد، وليس مماطلا، هذا اثنين، ويمكن حضوره لمجلس الحكم، هذا ثلاثة، سواء حضر بنفسه أو حضر بوكيله. أن يكون له القدرة على الوفاء، إن لم يكن له القدرة أو كان مفلسا فلا تصح الإحالة عليه لأنه غير ملي. الوصف الثاني أن لا يكون مماطل، فإن من الناس من يأخذ الدين وعنده القدرة على الوفاء لكن يماطل، يطلع عزرك ما يوفيك، ولهذا يعتبر المماطل المليء كالمعسر. حتى في أمر الزكاة إن كان دينه على معسر لم تجب الزكاة فيه إلا إذا قبضه، وإذا كان زكاته على مليء مماطل، دينه على مليء مماطل، فهذا في حكم المعسر. إذن المليء من له القدرة على الوفاء أولا وليس مماطلا، والمماطلة هي امتناع من تسليم الحق الذي يجب عليه، وأن يمكنه حضور مجلس الحكم إما بنفسه أو بوكيل، مجلس الحكم مجلس القاضي. فإذا توفرت هذه الشروط برئ المحيل، وإن لم يقبل المحال إذا كان المحال عليه قادرا غير مماطل يمكنه حضور مجلس الحكم. متى تبرأ ذمة المحيل؟ بمجرد الحوالة، لأن الحوالة كما سبق تحويل دين من ذمة إلى أخرى، ولا يشترط في الحوالة رضا المحال. فمتى توفرت الشروط برئ المحيل من الدين بمجرد الحوالة، أفلس المحال عليه بعد ذلك أو مات، لأنه لما أحيل على ملي وكان مليئا وقت الإحالة برئت الذمة. طيب لو بعدها بساعة أفلس أو مات صحت الحوالة، لأن الحوالة صدرت من مجلس القضاء، ولهذا يقول الحوالة بمنزلة إيفاء الدين. ومتى لم تتوفر الشروط أي السابقة الخمسة لم تصح الحوالة، وإنما تكون وكالة. كيف وكالة؟ بدل من محيل ومحال عليه يصير وكيل ووكيل عنه، فيكون محمد الذي أحال على سليمان صار سليمان وكيل عن محمد، فتجب عليها أحكام الوكالة كما سبقت. طيب إن لم يرضى المحتال ثم بان أن المحال عليه مفلس أو ميت، قالوا رجع بالحوالة بغير خلاف. طيب إن رضي مع الجهل بحاله رجع، لأن الفلس عيب يمنع من استيفاء الدين، بشرط أن يكون غير عالم بل جاهل. ودليل ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: المؤمنون على شروطهم إلا شرطا أحل حراما أو حرم حلالا. نعم. باب الصلح. يصح ممن يصح تبرعه مع الإقرار والإنكار، فإذا أقر للمدعي بدين أو عين ثم صالحه على بعض الدين أو بعض العين المدعاة فهو هبة يصح بلفظها لا بلفظ الصلح، وإن صالحه على عين غير المدعاة فهو بيع يصح بلفظ الصلح، وتثبت فيه أحكام البيع. فلو صالحه عن الدين بعين واتفقا في علة على الربا اشترط قبض العوض في المجلس. فلو صالحه عن الدين بعين واتفقا في علة على الربا، في علة على الربا هذا عندكم؟ نعم هذه أحسن. واتفقا في علة على الربا على ها؟ نعم أحسن الله. واتفقا في علة على الربا اشترط قبض العوض في المجلس، وبشيء في الذمة يبطل بالتفرق قبل القبض، وإن صالح عن عيب في المبيع صح، فلو زال العيب سريعا أو لم صالح عن عيب ولا عين عيب أحسن عيب الباء نعم سمعتها بالنون نعم ومن صالح وإن صالح وإن صالح عن عيب في المبيع صح، فلو زال العيب سريعا أو لم يكن رجع بما دفعه، ويصح الصلح عما تعذر علمه من دين أو عين. وأقر لي بديني وأعطيك منه كذا فأقر لزمه الدين ولم يلزمه أن يعطيه ولم يلزمه أن يعطيه. يقول رحمه الله تعالى: باب الصلح. والصلح ثابت في الكتاب والسنة والإجماع، فأما من القرآن فقول الله جل وعلا في آية سورة النساء: لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس، ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. الشاهد: أو إصلاح بين الناس، وهذا لفظ عام يشمل أنواع الصلح كلها، وسيأتينا أن الصلح أنواعه خمسة. وفي قول الله جل وعلا في سورة النساء: والصلح خير، والصلح خير. ودليله أيضا ما جاء في السنن حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحا أحل حراما أو حرم حلالا. فهو ثابت بالإجماع. والصلح أنواعه خمسة. النوع الأول: صلح بين المسلمين وبين أهل الحرب، فيجوز أن يتصالحوا على غير حرام، وهذا سيأتي إن شاء الله في كتاب الجهاد، وهو من صلاحيات ولي الأمر أو نوابه. النوع الثاني: صلح بين أهل العدل وأهل البغي من المسلمين. بغت طائفة، خرجت خوارج، جاز أن يصطلح المسلمون معهم، وهذا كما قلنا إنه من الأحكام السلطانية المتعلقة بالسلطان. النوع الثالث: الصلح بين الزوجين. الصلح بين الزوجين عند اختصامهما، فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريدا إصلاحا يوفق الله بينهما. النوع الرابع: الصلح بين المتخاصمين أو المتخاصمين في غير المال. في غير المال تخاصموا في مضاربة، تخاصموا في مصاهرة، يصلح بين هؤلاء المتخاصمين، فهذا الصلح جائز. النوع الخامس: الصلح بين المتخاصمين في المال أو في الأموال، وهذا الذي نحن بصدده في هذا الباب، فهو الصلح في الأموال وهو المراد هاهنا. قال: يصح، أي الصلح ممن يصح تبرعه، فلم يصح إلا منه ممن هو جائز التصرف. من جائز التصرف؟ البالغ، العاقل، الطفل المميز إذا أذن له بالتصرف بالبيع والشراء. ولهذا لا يصح الصلح من المجنون أو من ناظر الوقف، لأن ليس له التصرف فيه، ولأنه تبرع. أصل الصلح تبرع، إما بالحق أو بعضه أو كله، مع الإقرار والإنكار. والصلح على نوعين: صلح على إقرار، أقر بدينه وصالحه، أو إنكار، أنكر الدين وحلف ووقع ودفع يمينه بهذا الصلح، ولهذا يسمى بالصلح على إنكار. النوع الأول: الصلح على الإقرار. الصلح مع الإقرار. قال: فإذا أقر للمدعي بدين أو عين ثم صالحه على بعض الدين أو بعض العين المدعات فهو هبة يصح بلفظها. ليه؟ لأن الإنسان لا يمنع من إسقاط حقه أو بعضه. نمثل بها: الدائن محمد والمديون علي، فأقر علي لمحمد بالدين، قال: نعم، يطلبني مليون، ثم صالحه على بعضه قال خلوا بس يعطينا 500 وأنا مسامحة بالباقي. في المذهب لا بد أن يكون الباقي هبة، يقول وهبتك الباقي، لا يكون بلفظ الصلح، لأنه قال لو قال صالحني على المليون 500 يعني بعني، فيكون هذا ربا وهضم للحق وأكل المال بالباطل. طيب صالحه على عين، ما العين؟ سيارة، يطلب سيارة لوكسوس 2017. من الطالب؟ محمد يطلب علي. علي ما عنده اللوكسوس، قال وش رأيك أعطيك جيب فيكس آر. هنا صالحه على عين، أقل ولا أكثر؟ ها علمونا يا شباب، أنتم أهل السيارات، أقل؟ أكيد أكيد أقلنا أقل من اللكزز. نعم أقل، فجاز ذلك، لكن الفارق يكون هبة، بلفظ الهبة لا بلفظ الصلح. ولو شفع شافع في المصالحة فيه بهذه الطريقة لم يأثم. يقول الإمام أحمد رحمه الله لم يأثم شافع لو شفع فيها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كلم غرماء جابر بن عبد الله رضي الله عنه في دين عليه، فوضع عنهم الشطر، وضع عنهم إيش؟ النصف. وكلم صلى الله عليه وسلم كعب بن مالك الأنصاري فوضع عن غريمه الشطر أي النصف. هذه مصالحة على إقرار، مصالحة على إقرار. قال وإن صالحه على عين غير المدعة فهو بيع يصح بلفظ الصلح كسائر المعاوضات. هنا صار الصلح بيعا، ادعى عليه ناقة، قال نعم يطلب لي ناقة لكن ما عندي ناقة، عندي بقرة، أعطيه إياها ونخلص؟ قال نعم أعطني البقرة ونخلص، لكن بلفظي إيش؟ بلفظي البيع لا بلفظ الصلح. وتثبت فيه أحكام البيع، الشروط السبع التي مر ذكرها. قال فلو صالحه على الدين بعين واتفق في علة على الربا، أنا عندي واتفق في علة، في علة الربا، اشترط قبض العوض قبل المجلس وبشيء في الذمة يبطل بالتفرق قبل القبض. ليه؟ لأنه مر علينا أن الربا لا بد في العينين من جنس واحد من التقابض والتماثل، فإن كان من غير جنس واحدة فالتقابض في المجلس، لأنه صار بهذه الحالة يبطل الصلح، لأنه صار بيع دين بدين، إذا كان شيء بالذمة وشيء حاضر، أما كلها حاضر لا. ولهذا يقولون هذه الصورة أو هذا التقعيد يحتمل ثلاثة أضرب. الأولى أن يعترف له بالنقد فيصالحه على نقد، فهذه مسألة صرف، اشترط له ماذا؟ التقاوم في المجلس. الثاني أن يعترف له بنقد، يقول فلان يطلبني 100,000 فيصالحه على عرض، يقول أعطيه أرض أو سيارة، فهذا بيع تثبت فيه أحكام البيع. الحالة الثالثة أن يعترف له بنقد فيصالحه على منفعة، كأن يسكن البيت أو أن يخدمه، فهذه لها أحكام الإجارة، أحكام الإجارة. قال وإن صالح عن عيب في المبيع صح، أي صح الصلح لأنه يجوز أخذ العوض عنه. صالح عن عيب في المبيع، وش صورتها؟ بعت سيارة، باع أحمد على يوسف سيارة، فبانت السيارة فيها عيب، المكينة مخبطة أو العكس منكسر أو الجير يبي توضيب، فتصالح على هذا العيب بأن أعطى يوسف أحمد مالا مقابل العيب، صح الصلح لأنه أخذ العوض. فلو زال العيب سريعا أي بلا كلفة، أو لم يكن العيب، العيب متوهم، رجع المصالح بما دفعه، يرجع على من؟ يرجع يوسف على أحمد بما دفعه. زال العيب سريعا، كان يظن فيها تخبيط وتبين أن ما فيها إلا كربون، وقد أعطاه 2000 ريال مقابل التخبيط، يرجع بها على من صالحه، يقول أعطني 2000. أو لم يكن بها عيب، مثل أخذ دابة، اشترى منه ناقة أو غنما وشافها منتفخ، قال هذه دفع أو هذه حامل عشرة، فبان أنه انتفاخ ليس بحمل، وقد دفع له زيادة، يرجع بها عليه. فلو زال العيب سريعا أو لم يكن عيب، رجع بما دفعه لأنه تبين أنه لا يستحق هذا المبلغ الذي دفعه مصالحة عليه. قال: ويصح الصلح عما تعذر علمه من دين أو عين. بين رجلين معاملة، بيع شراء، دين، ميراث، لكنهم لم يعلموا مقدار هذا الدين أو العين، بينهم حساب مضى عليه مدة ولم يعرفه ولم يعلمه واحد منهما، جاز أن يصطلح بشيء وتبرأ بذلك ذمامهم. ودليله ما روى أبو داود وأحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لرجلين بينهما مواريث قد درست، يعني اندثرت، قال: استهما وتوخيا الحق، وليحلل أحدكما صاحبه إذا لم يعلما مقدار الدين أو العين. لأنها في الحقيقة خلوص إلى أقرب ما يمكن من العدل، فيكون ما بقي مسقطا بينهما بأن يحلل أحدهما الآخر. ويصح الصلح عما تعذر علمه من دين أو عين. وأقر لي بديني وأعطيك منه كذا، فأقر لزمه الدين. هذه المسألة تسمى مسألة ضع وتعجل. يقول الدائن، من هو الدائن في صورتنا؟ سميناه محمد ولا أحمد؟ أحمد. محمد. والمدين منه علي. يقول محمد لعلي: أقر لي بديني اللي في ذمتك، وضع عنك نصفه، دينه كم؟ 1,000,000، فإذا أقررت لي بالدين أضع عنك نصف الدين. قالوا: إذا أقر المديون علي ثبت الدين، ولا يلزمه أن يضع نصفه، لأنه لا عذر لمن أقر، ويكون الإقرار سيد الأدلة، فهو أقر بخصم. قال: ولم يلزمه أن يعطيه، أي ما وعده أن يضعه عنه، لأن الإقرار واجب عليه بلا عوض. ولهذا مثله لو صالح عن دينه المؤجل ببعضه حالا لم يصح، لكن جاء عن بعض الصحابة كابن عباس أنه لا بأس به، وكان الحسن وابن سيرين رحمهم الله يريان لا بأس بالعروض أن يأخذ حقه قبل محله، وهي مسألة مشهورة عند العلماء في الخلاف فيها بمسمى مسألة ضع وتعجل، أي ضع من دينك وتعجل بأخذ المبلغ. وأظهر قول العلماء صحة مسألة ضع وتعجل ما لم يكن فيها تواطؤ أو تحايل على الربا، ما لم يكن فيها تحايل أو تواطؤ على الربا، هذا الصلح على إقرار. والآن يبين لكم رحمه الله الصلح على إنكار. نعم. فصل. وإذا أنكر دعوى المدعي أو سكت وهو وإذا أنكر دعوى المدعي أو سكت وهو يجهل ثم صالحه صح الصلح، وكان إبراء في حقه وبيعا في حق المدعي. ومن علم بكذب نفسه فالصلح باطل في حقه وما أخذ فحرام. ومن قال صالحني عن الملك الذي تدعيه لم يكن مقرا، وإن صالح أجنبي عن منكر للدعوى صح الصلح أذن له أو لا، لكن لا يرجع عليه بدون إذنه. ومن صالح عن دار أو نحوها فبان العوض مستحقا رجع بالدار مع الإقرار وبالدعوى مع الإنكار. ولا يصح الصلح عن خيار أو شفعة أو حد قذف وتسقط جميعها، ولا شاربا أو سارقا ليطلقه أو شاهدا ليكتم شهادته. الصلح على الإنكار في الحالة السابقة، النوع الأول الصلح على الإقرار بأن أقر المدين للدائن بدينه. النوع الثاني الصلح على الإنكار، أن لا يقر المدين للدائن بدينه. طيب ليش يتصالح عندئذ؟ يتصالح ليبرئ المديون ذمته أو يدفع اليمين عنه. قال وإذا أنكر دعوى المدعي، أنكر علي دعوى محمد أن عليه دين، قال محمد يا علي ترى يطلبك دين مليون، فأنكرها علي، أنكر هذه الدعوى ثم صالحه صح الصلح، قال أنا ما أقر لك بدينك لكن شفت بيعطيك 100,000 خلص، قال نعم. ولهذا يقول العوام عندنا خذ الحفنة من اللحية العفنة، يعني خذ بعض حقك ممن جحده وأنكره. قال وإذا أنكر دعوى المدعي أو سكت وهو يجهله، المديون علي يجهل دين محمد الذي دعاه عليه، ثم صالحه صح الصلح لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم الصلح جائز بين المسلمين. فإذا كان لا يجهل يعرف أنه عليه دين لكن يبي يماطل فهذا حرام، وما أخذه مقابل الصلح حرام، سواء كان المدعي كاذبا في دعوى أو المدعى عليه يعلم الدين الذي عليه. وإذا أنكر دعوى المدعي أو سكت، لأن إنكار الدعوى هنا معتقدا أن دعوى المدعي عليه محمد باطلة، فهو يدفع المال افتداء عنه بيمينه، افتداء بهذا المال حتى ما يحلف، أو دفعا للخصومة. قال وكان إبراء في حقه، أي في حق المدعى عليه، لأنه ليس في مقابلة حق ثبت عليه، ويكون هذا بيعا في حق المدعي، لأن المدعي يعتقد أن له على محمد عوض ودين فلازمه حكم اعتقاده، فيكون في حقه بيع. قال ومن علم بكذب نفسه، سواء المدعي في دعواه أن له دين أو المدعى عليه المديون في دعواه أن في قوله أنه ليس لك علي دين، ومن علم بكذب نفسه فالصلح باطل في حقه، في حق من علم بكذب نفسه. فإن كان جميعا يعلمان إذا كان جميعا يعلمان ما في صلح. محمد كذب على علي قال أطلبك مليون، وعلي كذب قال لا ما يطلبني، أحدهما كاذب، مو كلهم كاذبين، لا يتصور هذا. فمن كان كاذبا منهما فالصلح باطل في حقه، وما أخذ مقابل الصلح من المال فحرام، لأنه دخل في عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحا حرم حلالا أو أحل حراما. وضحت الصورة هذه في صور الصلح على الإنكار. صورة ثانية: ومن قال صالحني عن الملك الذي تدعيه لم يكن مقرا. نمثلها بمحمد علي ولا نجيب غيرهم؟ وش ودكم حتى تتضح الصور؟ نجيب غيرهم، عيسى وسليمان. قال عيسى ترى أنا أطلبك البيت اللي أنت ساكن فيه، قال هذه سليمان. ومن قال صالحني عن الملك الذي تدعيه لم يكن مقرا له، قال سليمان إذا صالحني على هذا البيت حتى تبرأ ذمتي. فليس المصالحة إقرار من سليمان ليوسف أو لعيسى بالملك بالملكي، لأنه أراد صيانة نفسه عن التبذل أو حضور مجلس الحكم. وإن صالح أجنبي عن منكر للدعوة صح الصلح، أذن له أو لا؟ الدين بين من ومن؟ بين يوسف أو موسى أو عيسى، عيسى وسليمان. عيسى يطلب سليمان، ادعى عيسى على سليمان، سمع بهم إيش فيصل، قال والله حساف لن يصلون المحكمة، تعال تعال يا عيسى كم تطلبه؟ قال أطلبه مليون، قال يلا خذ 100,000 ولا تحضر فلان للمحكمة. وإن صالح أجنبي عنهما عن منكر للدعوة، صالح عن سليمان صح الصلح، أذن له بذلك المنكر وهو سليمان أو لم يأذن له، لكن لا يرجع عليه بدون إذنه. لا يجوز لسليمان أن يطالب، لا يجوز لفيصل أن يطالب سليمان بال100,000 إذا كان صالح عنه بغير إذنه. متى يجوز له أن يطالبه؟ إذا صالح فيصل عن سليمان بإذن سليمان. ومن صالح، هذه صورة ثالثة، ومن صالح عن دار ونحوها، صالح عن دار، عن سيارة، عن دين، فبان العوض مستحقا لغير المصالح، رجع بالدار المصالح عنها أو بالسيارة أو بالدين إن بقيت. فإن تلفت السيارة أو تلفت الدار أو الدين، المال احترق، فيرجع ببدله إن تلف، إن كان الصلح مع الإقرار، أي بإقرار المدعي عليه لأنه صار بيعا حقيقة. قال: وبالدعوى مع الإنكار، يرجع إلى دعواه قبل الصلح لفساده، فيعود الأمر إلى ما كان عليه قبل. إذا قال أنا منكر نقول هذا بينكم على الإنكار، فإن تصالح على أن لا يحلف صح الصلح، وإن كان أحدهما كاذبا لم يصح. نأتي للصلح على غير الأموال. والصلح على غير الأموال يمكن أن نرجعه إلى أصلين: صلح على قصاص فيجوز فيها الصلح إلى الدية المقدرة شرعا أو أقل منها أو أكثر منها، لعموم قول الله تعالى: فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان. هذا الصلح على إيش؟ على قصاص. طيب الصلح على الحدود، انتبهوا، تراها موجودة عند القبائل، ما يسمى بالسلوم والعوايد ومقرع الحق ومقطع الحق. الصلح على الحدود. فلان سرق، قالوا خلنا نروح للي سرقنا منهم نرضيهم نجبل عليهم، أو يروحون جميع إلى مقطع الحق يقدمون معاديلهم. هذا الصلح على الحد السرقة، أو زنا أو قذف، كل ما كان فيه حد من الحدود فالصلح فيه باطل. الصلح فيه باطل. سلومنا وعوايدنا وقبيلاتنا ومقارع الحق عندنا، كل هذا باطل، هذا موجود وما أكثره. طيب يسمونه صلح، ولو سموه صلح فالصلح في الحدود باطل. والحدود أصولها إيش؟ ستة. أصولها ستة: حرابة وقذف وسرقة وزنا. والزنا نوعين: بإحصان وغير إحصان. زنا بإحصان وبغير إحصان، وشرب الخمر. فهذه الحدود الستة لا يجوز فيها الصلح أبدا. ليه؟ لأنها حق لله جل وعلا. قال: ولا يصح الصلح على عن خيار أو شفعة، لأنها غير مستقرة، أو حد قذف، لأن الخيار لم يشرع لأن يستفيد صاحبه مالا. خيار في البيع، سواء خيار مجلس، خيار شرط، خيار عيب، خيار غبن، خيار تحول تغير الصفة، أو شفعة. الشفعة لم تشرع حتى يستفيد المال، وإنما أن يحل محل البعيد في شركة أو في مجاورة، فإن الشفعة لإزاءة ضرر الشركة، وحد أو حد القذف، لأن الحد إنما شرع للزجر عن الوقوع في المحرمات وهو حق لله. طيب فلان قذفني، لا يجوز فيها الصلح. طيب في نظام الجرائم المعلوماتية، أن من شهر بأحد أو تعرض لحياته الخاصة يغرم بمبلغ كذا، أو يسجن أو بهما معا، يقال هذه من التعزيرات، تعزيرات بالمال وبالسجن، ليست مقابل التنازل عن قذفه. وتسقط جميعها بالصلح، إذا تصالح سقط الخيار والشفعة وحد القذف. ولا يصح أن يصالح شاربا للخمر أو سارقا ليطلقه، لأنه لا يجوز أخذ العوض على هذه الحدود، أو شاهدا ليكتم شهادته. يتصالح هو الشاهد، يقول تعال لا تشهد وبعطيك كذا، هذا لا يصح، لأن كتمان الشهادة كبيرة من كبائر الذنوب. قال الله جل وعلا: ولا تكتم الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه. فإن صالحه أن يكتم الشهادة لم يصح الصلح، لأنه يحرم كتمانها. أو صالحه على أن لا يشهد عليه بحق الله، حق الله ماذا؟ زنا أو سرقة، أو حق لآدم بالقذف، وكذا إذا قال اشهد علي بالزور، اشهد لي بالزور واعطيك كذا، لم تصح الشهادة، لم تصح الشهادة ولم تصح المصالحة، ويأثم من صالح عليها وهو يعلم ذلك. إذن الخلاصة أن الصلح في الحدود لا يصح، والصلح في القصاص يصح إلى العفو أو إلى الدية أو إلى أكثر منها أو إلى أقل منها، ولعموم قول الله جل وعلا: فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان. واضح هذا يا أخواني؟ الحوالة فيها شيء في سؤال الصلح بنوعيه على إقرار وإنكار في سؤال ها؟ أي نعم يقول أخونا عندنا محيل ومحال ومحال عليه. شو اسمك أنت؟ سعيد. سعيد هو مستدين ممن؟ من سعد 100,000، وسعيد يطلب ناصر 50,000. هل يجوز لسعيد أن يحيل سعدا على ناصر؟ نقول يحيله على بعض الدين ليس عليه كله، يحيله على بعض الدين. فإن قال ناصر، فإن قال سعد حولني على ناصر وأصلح أنا وياه وأنت بريء من دينك، صارت مسألة حوالة وصلح على إقرار. أي نعم. في شيء؟ نعم. لو كان واحد عليه دين ينفع أكثر من شخص يحول عليه؟ نعم. إذا كان في اسمك أنت؟ أحمد. أحمد اقترض من محمد 1,000,000، وأحمد يطلب من؟ يطلب علي وصالح وعبد الرحمن و لا هو محمد لا نشفت يطلب علي وصالح وعبد الرحمن وعبد القيوم، كل واحد منهم يطلبه 250,000 دين الحال، وكلهم مليئين، جاز أن يحيل محمد من صاحبه في الدين شو اسمه؟ أحمد على هؤلاء الأربعة، بشرط أن يكون الأربعة مليئين. دائما مسائل الحوالة وين ينظر لها؟ فيه في المحاكم، في المحاكم، فيعرف الملي من غير الملي. نعم. في شيء أخواني ولا نأخذ أحكام الجوار؟ نعم. فصل. ويحرم على الشخص أن يجري ماء في أرض غيره أو سطحه بلا إذن. الأذان الآن؟ نعم. الأذان كم باقي عليه؟ ها؟ باقي 10؟ عجلنا، يمدينا نأخذ إن شاء الله منهم ما شاء الله. نعم. فصل. ويحرم على الشخص أن يجري ماء في أرض غيره أو سطحه بلا إذنه، ويصح الصلح على ذلك بعوض، ومن له حق ماء يجري على سطح جاره لم يجز لجاره تعلية سطحه ليمنع جري الماء، وحرم على الجار أن يحدث بملكه ما يضر بجاره كحمام وكنيف ورحا وتنور، وله منعه من ذلك. ويحرم التصرف في جدار جار. على ويحرم التصرف سيمدينا استوفي الكلام عليه. هذا الفصل في الأحكام المتعلقة بالجوار والمجاورة، سواء بين شخصين أو قبيلتين أو دولتين. شريعة الإسلام شريعة عظيمة غرة، لم تترك شيئا يحتاج إليه الناس في خصوماتهم إلا وأبانتها. قال: ويحرم على الشخص أن يجري ماء في أرض غيره، لأنه إذا أجرى الماء في أرض غيره أضر بأرضه، أضر بها، ومنعه أن يستفيد من هذه الأرض. متى يجوز ذلك؟ إذا أذن. ولهذا يقول: ويحرم على الشخص أن يجري ماء في أرض غيره بلا إذنه، بلا إذنه. طيب، إن لم يكن فيها ضرر إجراء الماء على أرضه يجوز أو لا يجوز؟ ليس فيها ضرر عليه. ففيها روايتان في المذهب، إحداهما لا تجوز، والثانية أنه تجوز. ودليل ذلك ما روى الضحاك بن خليفة أنه ساق خليجا، خليج هو السرب الساقية من الماء من العريض، العريض هذا مكان في شرق المدينة، دخل الآن في عمرانها وراء الحرة الشرقية، فأراد أن يمر بهذا الخليج في أرض لمحمد بن مسلمة فأبى، فكلم الضحاك فيها عمر فدعا محمد وأمره أن يخلي سبيله، قال لا والله. قال عمر رضي الله عنه لما تمنع أخاك ما ينفعه وهو لا يضرك، لما تمنع أخاك ما ينفعه وهو لك نافع تسقي به أولا وآخرا وهو لا يضرك؟ قال محمد مسلم لا والله. قال عمر والله ليمرن به ولو على بطنك، ولو على بطنك يعني غصب عليك. فأمره أن يمر به ففعل لعدم الضرر. فأما إذا كان يضره فلا يجوز، كلو أجرى الماء على أرضه خرب زرعه أو لم يكن فيه مكان يسكنه، وكذلك لو مر بالماء على سطحه فمرور الماء على السطح يخرب ما تحته، فهذا إضرار إلا بإذنه. فإذا أذن جاز ذلك لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا ضرار. ويصح الصلح على ذلك بعوض، يقول تمر بالماء على أرضي أو على سطحي بشرط تعطيني مال، فتصالح على المال جاز ذلك. قال ومن له حق ماء يجري على سطح جاره لم يجز لجاره تعلية سطحه ليمنع جري الماء. الآن رجل جنب النهر والنواعير رافعة للماء بجريانه إلى منطقة أعلى ليصب على، فلا يأتي الجار ماءه إلا من سطح جاره، لا يجوز للجار أن يعلي سطحه إلا بإذن جاره، لأن له حق في الماء الذي يأتي من عليه. والحديث لا ضرر ولا ضرار. وحرم على الجار أن يحدث بملكه ما يضر بجاره، لا يجوز للجار أن يجعل في ملكه ما يضر بجاره، كحمام، الحمام مكان الاغتسال السونا، لأن هذا يضر أساسات وجدران جاره، أو كنيف، الكنيف والحمام محل قضاء الحاجة دورة المياه، في الزمن الماضي الكنيف يبقى لكن الآن يذهب بالمجاري فلا إشكال فيه، أو رحى، لأن الرحى لها صوت مطحنة تضر في بجاره، أو تنور، التنور تصدر حرارة، إلا بإذنه، وله أي للجار منعه من ذلك لعموم الحديث في قول النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه ابن ماجه وغير لا ضرر ولا ضرار. طيب إذا أحدث الجار في بيته دخان طبخ أوقد نار للخبز، قالوا هذا ضرر يسير لا يضر جاره لأنه يمكنه التحرز منه فيدخل في عموم المسامحة. طيب إذا كان سطحه أعلى من سطح جاره، هذا بيته دورين وجاره بيت دور واحد، قالوا لا يجوز له أن يصعد على سطحه فيشرف منه على سطح جاره إلا إذا وضع للسطح حريما يمنع الإشراف. ودليل ذلك عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم لو أن رجلا اطلع إليك فحذفته بحصاة ففقأت عينه لم يكن عليك جناح، لم يكن عليك جناح، أخرجاه في الصحيحين. فإن الشريعة تمنع من الإضرار. هذا لما كان السطح من أول ما يوضع عليه شيء، لكن إذا وضع جدارا جاز له ذلك ليستفيد وينتفع من سطحه، بشرط ألا يشرف على جيرانه ممن هم دونه أو يشرف عليهم بنوافذهم، فإن هذا متعدي، والمتعدي يؤدب لا سيما إذا اطلع على عورات جيرانه. نقف على قوله ويحرم التصرف في جدار جار. في سؤال يا الأخوان؟ نعم. في بعض القراء يا شيخ حسن الله عليك تكون البيوت فلعلة يا شيخ، بعض القراء في الجنوب يعني بعض البيوت تكون فلعلة والبعض في الأسفل. إذا كان العلو والارتفاع لأجل ميلان الأرض وجبالها، فالبعض في الأسفل يقفلون الطريق على أعلى شيء، أي لا يجوز ذلك بيأتينا، لا يجوز أن يغلق الطريق الذي لا يوصل منه إلى بيته إلا من هذا، لا يجوز له، يأتي في أحكام الجوار في المنافع العامة. أي نعم نعم. ها؟ إذا كان مرتفع في أعلى بيته في الأعلى وهذا بيته في الأسفل، لم يجوز له تقصد النظر إلى عورة من في الأسفل، لا يجوز له أن يتقصد النظر إلى عورة من تحته حتى لو وضع الحواجز، ما تمنع منها من كان في أعلى الجبل ومن كان في أسفله، أما من لم يتقصد النظر فلا إشكال في ذلك، كأن يكون المكان بعيد لو نظر ما شاف شيء. هنا بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: ويحرم التصرف في جدار جار مشترك بفتح روزنة أو طاق أو ضرب وتد ونحوه إلا بإذنه، وكذا وضع الخشب إلا أن لا يمكن تسخيف إلا به، ويجبر الجار إن أبى، وله أن يسند قماشه ويجلس في ظل حائط غيره وينظر في ضوء سراجه من غير إذنه، وحرم أن يتصرف في طريق نافذ بما يضر المار كإخراج دكان ودكة وجناح وساباط وميزاب ويضمن ما تلف به، ويحرم التصرف بذلك في ملك غيره أو هوائه أو درب غير نافذ إلا بإذن أهله، ويجبر الشريك على العمارة مع شريكه في الملك والوقف، وإن هدم الشريك البناء وكان لخوف سقوطه فلا شيء عليه وإلا لزمه إعادته، وإن أهمل شريك بناء حائط بستان اتفق عليه فما تلف من ثمرته بسبب إهماله ضمن حصة شريكه. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، صلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه، أما بعد، فمن أحكام المجاورة والجوار قال: ويحرم التصرف في جدار جار أو مشترك، أي ما كان مشتركا بين اثنين أو قبيلتين، بفتح روزنة. الروزنة هي النافذة والكوة أو طاق، الطاق هو المدخل وهي النافذة الكبيرة أو الباب، أو ضرب وتد، يضرب بالجدار وتد فيتأذى منه جاره. قال: لأن هذا تصرف في ملك غيره، ملك جاره، أو في المشترك بينهما بأمر قد يضره، فلا يفعل هذا إلا بإذنه. وكذا وضع خشب إلا ألا يمكن تسقيف إلا به. هل يجوز للجار أن يضع الخشب على جدار جاره؟ إن كان يضع الخشب فيضر بجدار جاره بالحائط أو يضعفه فإن هذا لا يجوز، بغير خلاف بين العلماء لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه ابن ماجه وغيره: لا ضرر ولا ضرار. أما إذا كان وضع الخشب ليسقف داره فيحتاج أن يضع الخشب على جدار جاره من غير إضرار فإن هذا يجوز. وفيه الحديث المخرج في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يمنعن جار جاره أن يضع خشبه على جداره، لا يمنعن جار جاره أن يضع خشبه على جداره، أي جدار الجار. رأى أبو هريرة الناس غير ملقين بالا للحديث فقال: ما لي أراكم عنها معرضين، والله لأرمين بها بين أكتافكم، أي هذا العلم وهذا الحديث لتتحملوا نتائجه. قال: ويجبر الجار إن أبى. إذا قال: لا ما تضع جدارك على، ما ضع خشبك على جداري ولا حديدك على جداري من غير إضرار، لما يكون بين الجيران من المعاندة أحيانا ونفوسهم في طرف خشومهم ما يتحمل بعضهم من بعض، أبى الجار أن يضع جاره خشبه أو حديده على جداره ليسقفه، أو لبيته على جداره ليسقف بيته من غير إضرار بالجار، فإنه يجبر. من يجبره بذلك؟ مو بالعصا والمعدال والجنبية والرشاش، لا، يجبره على ذلك ولي الأمر لهذا الحديث: لا يمنعن جار جاره أن يضع خشبه على جداره إذا لم يضر به، فإن أضر به أو أضعف جدار الجار فإنه لا يفعل ذلك ولا يجوز له. قال: وله، أي للجار، أن يسند قماشة، يسندها على جدار جاره، طربان، قماش، ثقل أو خف، ما لم يضر بالجار فيجوز ذلك. ويجوز أن يجلس في ظل حائط غيره بغير إذنه، حائطه أو جداره له ظلال، جاز أن يجلس في الحائط بغير إذنه لأنه لا مضرة من ذلك، وأيضا لأنه يشق التحرز منه، وينظر في ضوء سراجه من غير إذنه. جارك حاط اللمبات قوية، يجوز أنك تقرأ فيها بغير إذنه لأن ضوء السراج ضوء النور ينتشر، إذا أرادك ألا تقرأ يحبس ضوءه ولا ملامة عليه. شوفوا كيف هذه الشريعة العظيمة ميزت ودققت هذه المسائل الجزئية الفرعية البسيطة، بينت أحكامها، فدين عني ببيان هذه الأحكام اليسيرة إنه والله دين عظيم، دين جليل. ولهذا لما قال نبطي أو ذمي لسلمان الفارسي مستهترا بالإسلام: علمكم نبيكم أحكام كل شيء حتى الخراءة، يريد أن يستخف ويستهتر بدين الله. أجابه سلمان الفارسي رضي الله عنه قال: نعم، علمنا نبينا صلى الله عليه وسلم أحكام كل شيء حتى آداب قضاء الحاجة، كيف نقضي حاجتنا، كيف يدخل الخلاء وكيف يخرج، متى يرفع ثوبه لا يطيل المقام عليه، ماذا يقول عند الدخول والخروج، لا يجوز أن يتكلم مع أخيه وهما يقضيان الحاجة. دين عني بهذه التفاصيل الدقيقة، دين والله جليل وعظيم. قال: وحرم أن يتصرف في طريق نافذ بما يضر المار. طريق النافذ هذا مرفق عام تسمى بالمرافق العامة والمرافق المشتركة، لا يجوز أن يتصرف في الطريق العام بما يضر المار، أن يسده فيضع فيه مظلات لسياراته، أو يضع فيه دكة، أو يخرج فيه دكان. لماذا؟ لأن هذا إضرار بالمرافق العامة، إلا أن يأذن الإمام بحد معين، لك أن تستفيد من هذا الفناء 2 أو 3 متر والطريق واسع له ذلك. أما بما يضر المارة فلا يجوز ولو أذن به رئيس البلدية أو نوابه. وحرم أن يتصرف في طريق نافذ بما يضر المار، كإخراج جناح، جناح هو الروشن، يسمونها بلكونة، سواء على خشب أو على غيرها، لأن هذا إضرار بالمارة. وصاباط، ما هو الصاباط؟ ها، الصاباط التي تسمى عندنا قديما بالقبب، وهو المكان المسقوف بين البيتين، هذا يسمى صاباط. ولهذا في أحكام الصلاة المتعلقة بالمطر قولهم رحمهم الله كما قال الحجاوي في متن الزاد: ويجمع بين المغرب والعشاء خاصة في ريح باردة أو مطر يبل الثياب ولو كان طريقه إلى مسجد تحت صاباط. الله، المراد بالصاباط هو المسقوف يسيرا أو كثيرا، إذا كان يضر بالمارة، إذا كان ما يضر مرتفع فإنه لا يمنع من ذلك. لكن قال واحد عنده أرض على الدائري عن يمينه وعن يساره، متصور هذا، قال أبي أرتفع 5 متر ثم أنا بسقف الأرض هذه، يجوز له ولا ما يجوز له؟ ما يجوز، لأن هذا فيه إضرار بالمارة، قد تمر سيارة حملتها أكثر من هذا، فلا يجوز له ذلك. إذن المعنى أنه لا يضر في الطريق العام بفعل يفعله يتحقق مضرته. قال: وميزاب، هل يجوز أن يضع الميزاب وهو مكان تفريغ ماء المطر أو الغسيل على الشارع وعلى الطريق العام؟ المذهب لا يجوز ذلك إذا كان فيه إضرار. والصحيح أن إخراج الميازيب في الطرقات والدروب أنه جائز، بل قال شيخ الإسلام ابن تيمية: هو السنة. فإن عمر رضي الله عنه لما اجتاز، أي مر بدار العباس ابن عبد المطلب عم النبي عليه الصلاة والسلام، وقد نصب من داره ميزابا إلى الطريق، فقلعه عمر بن الخطاب، فقال العباس: تقلعه يا عمر؟ وقد نصبه رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده منكرا ذلك. قال عمر: والله لا تنصبه إلا على ظهري. فوضع ظهره مرقات فرقى عليها العباس، انحنى عمر حتى صعد العباس على ظهره فنصب هذا الميزاب. فهذا يدل على أن الميزاب لا يمنع منه، فإن كان فيه الضرر فيتقى الضرر بقدره. قال: ويضمن ما تلف به، كل تصرف تصرفه الناس في المرافق العامة المشتركة فيحصل به ضرر وتلف، يضمنه هذا المتصرف، يضمنه هذا المتصرف بنفسه، والضمان بناء على دعوى يقيمها. طيب، قال: ويحرم التصرف بذلك في ملك غيره أو هوائه أو درب غير نافذ إلا بإذن أهله. لا يتصرف في ملك غيره إلا بإذنهم، استأذنهم، أو في هوائهم. جارك جنبك وأنت بنى، جارك بنى بيت دور وأنت بنيت الدور 100 دور، ما يجوز أنك تأخذ من هوائهم، لأن الهواء تابع للقرار، ما تميل بنائك وتحط من الدولة الخمسين على هواء جارك إلا بإذنه، أو درب غير نافذ، سد يسمى بدرب السد أو السدد إلا بإذن أهله، لأن هذا إضرار بهم ومنع لحق المستحق، فإذا رضي بإسقاطه جاز ذلك برضاه. قال: ويجبر الشريك على العمارة مع شريكه في الملك والوقف. إذا كان الناس شركاء في عمارة في بيت، شركاء في ملك في وقف، وانهدم الجدار المشترك بينهما، أجبر الاثنان على بنائه أو على سقفه، فهذا يجبر به الشريكان، فإن امتنع أحد يجبر هذا الممتنع، لعموم الحديث: لا ضرر ولا ضرار. طيب، إذا كان بينهما نهر في بلدان الأنهار أو عيون في بلدان العيون، وعليها دولاب ينقل الماء تسمى مناعير، وخرب هذا الدولاب احتاج إلى عمارة وإصلاح، فإنه يجبر المنتفعون بذلك جميعا. قال: وإن هدم الشريك البناء وكان لخوف سقوطه، اشترك اثنان في بيت والبيت آيل للسقوط، فقام أحد الشريكين فهدمه لئلا يسقط، فلا شيء عليه لأنه محسن بهدمه لئلا يضر أحدهما أو يضرهما أو يضر غيرهما. فإن لم يكن هناك خوف من سقوطه وهدمه، يلزم هذا الهادم له إعادته، وهذا معنى قوله: وإلا لزمه إعادته، لأنه تعدى على حصة الشريك. قال: وإن أهمل شريك بناء حائط بستان اتفق عليه فما تلف من ثمرته بسبب إهماله، ضمن حصة شريكه. تشارك اثنان في مزرعة والمزرعة فيها ثمرة، فاتفقا على بناء سور حائط يصون ويحفظ هذه المزرعة، ففرط أحد الشريكين لم يبن الحائط، اليوم غدا يسوف، فتلفت ثمرة بسبب دخول البهائم لما لم يبني هذا الحائط، فيضمن هذا الذي فرط هذه الثمرة التي تعدي عليها من حصته، فإن لم يكن له حصة يعني بمن استنفدت يضمنها في ذمته، لأن هذا تفريط بشيء وجب عليه في مرفق مشترك، وإن لم يكن المرفق عاما. نعم، تبون الحجر؟ الحجر عليكم؟ ما حضرنا أحكام الحجر طويلة، نرجئها إن شاء الله في الدرس القادم. سم لا، ما أنا بحاجر عليكم عند الله السعة، أسبوع كامل محجر عليكم، اللهم اهده. أصبر، الأحواش، الأحواش يعني الزرايب، سور الحوش، سور الأرض، لا ما هو بلازم، ما هو بلازم يبني جدار آخر إلا إذا أراد أن يهدم فيبني جدار، وإذا هدمت جدارك غير ملزوم أنه يبقى له. نعم، أحسن الله عليك يا شيخ. لو تعيد الهواء يعني كيف؟ وهواء مذكور في الهواء أي السقف والسماء تابع للأرض، أرضان متجاورتان، أرض ألف متر وأرض ثانية 10,000 متر، اللي 1,000 متر بنى عليها بيت من دورين، واللي 10,000 بنى عليها برج 100 دور، لا يجوز إذا تجاوز الدورين يميل على جاره، لأن الهواء تابع للقرار. نعم، أي إذا كان فيه شارع طريق ويمر معه السيل فوضع فيه أحد الجيران مرتفع سماه مطب سماه عتبة سماه دكان دكة ليمنع السيل إلى ليأتي السيل إلى أرضه إن كان في هذا إضرار بهم ممنوع وإن لم يكن فيه إضرار فهذا جائز لابد من إذنهم لابد يأذنوا كلهم المزارع والمارين بالطريق قال صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى